إليكم النبأ التالي. ذكرت مصادر أمنية فلسطينية من الأراضي المحتلة أن قوات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائف الدبابات على المدينة الليلة الماضية، وذلك تجاه 30 مواطنا تواجدوا داخل عمارة سكنية، مما أوقع كثيرا من الشهداء والجرحى، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول لمساعدة الجرحى وتركتهم ينزفون حتى ماتوا. أيها الإخوة، إنهم يضربون المسلمين بغل الكفر. وبدأ القصف. بدأ القصف الذي استمر حتى الآن أكثر من 3000 وصاروخ، وهم قوم العزة، ولو ظلوا يضربونه إلى أن تنتهي صواريخ الأرض. واجتمعت الدنيا كلها، وهم يريدون أرض المسلمين ويريدون عون المسلمين لضرب المسلمين. يقولون ندين الإرهاب، لكن الإرهاب في عرف هؤلاء غير الإرهاب في عرف إنهم يبكون كل يوم بدماء بدل الدموع، حتى يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ممارسة الإرهاب، ومع ذلك لا ينصت مطلقا لهم أحد. الحرب اليهودية، كتبهم تقول إن بعد سنة 2000 بقليل سيحدث حدث يهز العالم وتبدأ الملحمة من وقت. الحرب الصليبية، والحرب القائمة الآن هي حرب صليبية، وقد صرح الرئيس الأمريكي بذلك، قال نحن القادر تحت رايه الصليب. خسران العالم، إن العالم خسر كثيرا بتخلف المسلمين عن الريادة. قادة العالم، لما يكون قادة العالم أمثال أمريكا أصحاب الأزمات المستمرة، إنهم يلقون اللبن في المحيط، السكة في المحيط، في المحيط، حفاظا على السعر العالمي. إن المسلم الحديده الغربة صمودا، ولا يستوحش، لأنه مستأنس بالله وهو يعلم أنه منصور حتى لو كان فزا. أيها الناس، هل تعلمون أنه في يوم من الأيام لم يكن على ظهر الأرض مسلم واحد إلا ثلاثة، وكان أهل الأرض جميعا كفر. انتصر هؤلاء الثلاثة. أخي في الله، لا تخف أن تفتقر أخي. إذا كنت تعتقد أن الله هو الملك، إنك لن تصغي لعدوك أبدا. أيها المسلمون، ارجعوا إلى الله، إن الله عز وجل هو نعم المولى، إنه لا يخذل ولا يغلب ولا يهون جاره. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى بينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. دار المنار للإنتاج والتوزيع تقدم الواقع المهم، خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أهل العلم هم الأدلاء على الله عز وجل، وهم أتباع الرسل الذين يبينون للناس طريقهم إلى الله، وأيضا يبينوا لهم طريقهم إلى العز والتمكين. وليس من مهمة العالم فقط أن يذكر النص للناس، بل يعين الناس على فهم النص وعلى العمل به أيضا. فإن كثيرا من الناس ربما سمع الكلام ولم يعرف وجهه، ولم يعرف كيف يؤديه. الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن ليست حالة فريدة جديدة، بل هي حالة متكررة. الحدث تقريبا واحد، لكن الفرق في نوعية الرجال الذين وقع الحدث عليهم. إن الذي يجري للمسلمين الآن في الأرض من القتل والتشريد وتمالؤ الكل، حتى الذين لا يؤمنون بالله تمالؤوا مع أهل الكتاب على المسلمين، وهم الروس الشيوعيون الذين ما التقوا أبدا مع الروم قط، التقوا الآن، لأن الروس يعانون من علة لا دواء لها وهم المسلمون في الشيشان، ودرجوا على إسقاط اسم الإسلام فيقولون المقاتلون الشيشان ولا يقولون المجاهدون، يسقطون اسم الإسلام وينسبونهم إلى القتال كأنهم جماعة عرقية تقاتل لأجل أرض أو لأجل سيادة دولة، تمالؤوا على إسقاط اسم الإسلام. فهؤلاء اجتمعوا مع الروم، والحرب القائمة الآن هي حرب صليبية، وقد صرح الرئيس الأمريكي بذلك في أول خطاب خطبه بعد الأزمة، قال نحن نقاتل تحت راية الصليب. فقام المغفلون الذين لا يرفعون راية الإسلام ولا يتحركون في الأرض بعز الإسلام، وقالوا هي غلطة لسان، انفعال رجل تقوضت رموز دولته، مركز التجارة العالمي رمز المال، ومبنى وزارة الدفاع رمز القوة، هذا دمر، وهذا أول مرة تحدث في تاريخ العالم بهذه القوة والضخامة. فرجل منفعل فقال تحت راية الصليب، ألا فلتعلموا أن أي رئيس دولة يكتب له الخطاب ويمر الخطاب على عدة لجان حتى يصل في النهاية إلى منضدة الرئيس يقرأ منها، الرئيس لا يرتجل ولا يتكلم كلاما من صدره، إنما يكتب له الخطاب ويعاد الخطاب مرارا ويمر على رجال كثيرين، لأن الكلمة من رئيس الدولة محسوبة ويعمل لها ألف حساب. لما يقول الرجل أننا نقاتل تحت راية الصليب فهو يعني ما يقول، ولم تكن غلطة لسان لأنه لا يتكلم عفوا إنما يقرأ. تمالؤوا جميعا، وقبل أن تظهر البراهين على أن المسلمين هم المجرمون وهم الذين فعلوا ذلك، بدأ القصف الذي استمر حتى الآن، أكثر من 3000 قنبلة وصاروخ ألقي على أرض المسلمين في أفغانستان، وهم قوم عزل، ولو ظلوا يضربونهم إلى أن تنتهي صواريخ الأرض فلن يرد عليهم المسلمون، ليس عندهم آلية الرد، إنما كما يقولون الحرب على الأرض. والحرب الآن في السماء، وهم يعلمون أنه لن يرد أحد، فما معنى الضرب؟ وقبل أن يبرز برهان واحد. أيها الإخوة، إنهم يضربون المسلمين بغل الكفر. ليست المسألة مسألة مبنى انهار، إنما هي مسألة إسلام وكفر. واجتمعت الدنيا كلها حتى المسلمين الذين يقولون ندين الإرهاب، مع أن الإرهاب في عرف هؤلاء غير الإرهاب في عرفنا. إنهم يبكون كل يوم بالدماء بدل الدموع حتى يكف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ممارسة الإرهاب، ومع ذلك لا ينصت مطلقا لهم أحد ولن ينصت أحد. لكن الحرب خدعة والحرب مكيدة، وهم يريدون أرض المسلمين ويريدون عون المسلمين لضرب المسلمين. قال لك لا، الإسلام ده دين السماح. بابوش يتكلم عن الإسلام وبلير يتكلم عن الإسلام، يعرفوا إيه في الإسلام؟ يقول لك الإسلام دين السماحة، ونريد أن الإسلام يفضل زاهي ولامع ويفضل الناس فاهمين الإسلام صح، ولذلك إحنا بنقاتل الذين يسيئون إلى الإسلام. من إمتى كان هؤلاء يفهمون الإسلام أصلا فضلا عن الدفاع عنه؟ لكن قومنا مغفلون، رضوا بالكلمة. قال لك إحنا الإسلام ده دين محترم ودين جيد، لكن احنا بنضرب الارهاب. فقال قومنا اوعى تكون بتضرب الاسلام هنزعل. قال لك لا، الاسلام لا، الاسلام دين محترم، احنا بنضرب الارهاب. قال لك خلاص، طالما بتضرب الارهاب احنا نضرب الارهاب معاك، والارهاب هو الاسلام عندهم، الارهاب هو الاسلام. كيف رضينا بالكلمة؟ كيف ضحكوا علينا؟ قالوا كلمة فصدقناهم، والله يعلم انهم يعلمون انهم كاذبون. حالة من الخذلان المبين وقعت المسلمين. وقع نفس الأمر في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب التي قال الله عز وجل فيها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني أحاطوا بالمسلمين كإحاطة السوار بالمعصر، كما هو حادث الآن. اجتماع دولي وتكتل دولي على دولة لا فيها بنية تحتية ولا فوقية، مدمرة 25 سنة حرب، 25 سنة حرب ليس فيها شيء مطلقا. كل هؤلاء اجتمعوا على هذه الدولة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا زاغت الأبصار فلا تستقر في محجر العين بسبب الرعب، طار الفؤاد، لأن القلب إذا بلغ الحنجرة كاد أن يخرج من البدن، وهذا علامة على غاية الفزع. والقلب ملك البدن، إذا استقر القلب استقرت الجوارح وانتفع المرء بنفسه. أما إذا زلزل القلب فلا يكاد الرجل ينتفع بجارحه، القلب يكاد يقفز من الصدر، فشيء طبيعي ينفعل البصر له ويزيغ كالذي يغشى عليه من الموت. هنالك زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، ونجم أهل النفاق بعد واقعة أحد. وكانت أحد في شهر شوال، في يوم 7 شوال، يوم السبت، 3 من الهجر. وكان محنة المسلمين في أحد كبيرة، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فغلبوا، وقتل من المسلمين 70 كانوا من خيرة المسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فخالفوا وعفوا، فدارت راح الحرب فقتل 70. دي كلها كانت مقدمات لغزوة الأحزاب. بعد ذلك بعدة أشهر، وفي نهاية العام 3 من الهجرة، وقعت غزوة الرجيع. وغزوة الرجيع تسبب فيها عضل والقارة، وهما بطنان من بني الهون ابن خزيم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأظهروا الإسلام وقالوا إننا نريد من يعلمنا القرآن والدين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل هؤلاء عينا على قريش، ولا مانع من الجمع بين الروايتين في أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم عينا ويعلم الناس القرآن، أيضا كانوا عينا على قريش وفي نفس الوقت يقومون بواجب التعليم، وكانوا عشرة كما في الصحيح صحيح البخاري. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم عاصم بن ثابت، وكان عاصم هذا هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، يعني حمى عمر بن الخطاب. وانطلقوا هؤلاء العشرة حتى إذا كانوا بماء عند ماء يقال له الرجيع علمت بهم هذيل، فأرسلوا إليهم 200، هكذا في رواية البخاري في كتاب الجهاد، وعند البخاري رواية أيضا 100، أرسلوا إليهم 100 أو 200 رام، 10 عدة، وكانوا من خيار المسلمين، منهم عاصم بن ثابت ومنهم زيد بن الدغنة ومنهم خبيب الأنصاري ومنهم عبد الله بن طارق. فلما أحاطوا بهم 100 رام، 100 فارس مقاتل أمام 10 عدا، أخذوا غدرا، فقالوا، فطبعا لما رأى المسلمون ذلك لجأوا إلى فدفد وهي رابية عالية يختبئون بها ويستترون، فقالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم. قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ولا أمد يدي لكافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. ثم جعلوا يقاتلوا العزل الأبطال الشجعان يقاتلون بالحجارة، قوما معهم رماح وسهام وقسي، رام، رجل رامي متخصص في الرمي، فظلوا يقاتلون قتال الأبطال معهم حتى قتلوا منهم 7، ومن هؤلاء 7 عاصم بن ثابت الأنصاري. ونزل 3 على العهد والميثاق، خبيب بن عدي وابن الدثنة وآخر لم تسميه رواية البخاري، ووقع في مغازي في سيرة ابن إسحاق أنه عبد الله بن طارق، وقد أجمعوا أنه مات، أنه استشهد في هذا اليوم. فلما نزلوا على العهد والميثاق إذا بالمشركين يفكون أوتار قسيهم ويربطون هؤلاء 3، فقال عبد الله بن طارق هذا والله أول الغدر، لأنهم قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولا نضركم ولا نؤذيكم، فما بالهم يكتفونهم يقيدونهم، قال هذا أول الغدر. ثم نظر إلى القتلى وقال إن لي فيهم أسوة، وظل يقاتلهم، رجل واحد يقاتل 200 رامي، حتى قتلوه. ثم أخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، أما خبيب فابتاعه بنو الحارث بن عامر، وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر، فأخذوا خبيب بن عدي وسجنوه، كانت الأشهر الحرم دخلت، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم، فظل خبيب أسيرا لديهم، ووضعوا على باب السجن امرأة. وفي يوم من الأيام طلب خبيب موسى يستحد بها، الاستحداد حلق شعر العانة، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ألا تمر 40 يوما إلا وقد حلق المسلم والمسلمة شعر العانة. فهذا رجل أسير لا يفوته مثل هذا الأمر، وكانوا عبيدا لله متلبسين بالعبودية في كل مكان، بعض الناس يكون عبدا لله إذا وتته الفرصة، أكل جيد، لباس جيد، سكن جيد وأمان، يوم يعبد الله. فإذا ما دارت عليه الدائرة نسي العبودية وجعل يشكو الله عز وجل ويشكو الظروف، وأنا ماذا فعل ولماذا كتب علي، ويخلع رداء العبودية فيخذل ولا ينصر. كانت العبودية رسما دائما لهذا الجيل الفريد، حيثما كان كان عبدا. فلا ينسى مثل هذه السنة التي ربما أهملها كثير من المسلمين لجهلهم بها. جيء له بموسى وغفلت المرأة، ودرج بني لها، أي دخل عند خبيب بن عدي فأجلسه خبيب على وركه، فانتبهت المرأة من نومها وإذا غلامها ابنها صبيها يجلس على ركبة خبيب وبيده الموسى، فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها: تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل. قالت المرأة وقد أسلمت بعد ذلك: ما رأيت خيرا من خبيب. هذا المثال يبين لك كم خسر العالم بتخلف المسلمين عن الريادة. لما يكون قادة العالم أمثال أمريكا أصحاب الأزمات المستمرة، إنهم يلقون اللبن في المحيط والزبدة في المحيط والقمح في المحيط حفاظا على السعر العالمي، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. لو ملك المسلمون زمام العالم ما رأيت جائعا ولا عاريا ولا رأيت مريضا. إن العالم خسر كثيرا بتخلف المسلمين. كان ممكن خبيب بن عدي لأنه مقتول كان يقتل هذا الغلام قبل أن يشرع عدم قتل الغلمان، دفع خبيب بن عدي النبل وأن هذا الولد لا ذنب له فلا يقتل. بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الذرية، ونحن لو في حرب بيننا وبين الأعداء لا يجوز لنا أن نقتل الذرية ولا أن نهدم مكانا كحضانة أطفال المثل، مهما كان العراق بيننا وبين العدو ولا نقتل النساء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في غزوة من الغزوات امرأة مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ قالوا: يا رسول الله كانت معهم. قال: سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية. إذا لا يجوز للمسلم أن يقتل الأطفال ولا النساء غير المجندات، لكن المرأة إذا لبست لباس الحرب وزي الجندية وحملت المدفع تقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم منكرا: ما كانت هذه تقاتل. إذا لو كانت تقاتل لحل قتلها، لكن المرأة ضعينة ما لها وللقتال، جرت وسحبت فلا تقتل إلا إذا تترس العدو بالنساء والذرية. أحيانا العدو يعرف أننا كمسلمين لا نقتل الأولاد الأطفال الصغار ولا نقتل النساء، فحتى ينجو يوم يرص الأولاد والنساء ويختبئ وراء الأولاد والنساء. في هذه الحالة هل يجوز قتل الأولاد والنساء؟ نعم، إذا تترس الأعداء بهم قتل الكل. أما إذا اجتمع الأولاد الصغار في مكان وأنت تعلم إن دول أولاد صغار يبقى لا يجوز قتلهم مهما كانت درجة القتال بينك وبين العدو. يقول خبيب بن عدي: والله ما كنت لأفعل. قالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته وهو موثق بالحديد يأكل عنبا وما بمكة من ثمرة، وهذا رزق ساقه الله لخبيب. فلما انقضت الأشهر الحرم وتمالأوا على قتله أخرجوه إلى الحل إلى التنعيم حتى لا يقتلوه في مكة، ومكة أرض حرام وبلد حرام لا يجوز أن يسفك فيها دم، فأخرجوا إلى التنعيم. وهناك طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال لهم: لولا أن تظنوا النبي جزعا من القتل لأصل. ثم قال: اللهم احصهم عددا. في غير البخاري: واقتلهم بددا أو بددا. البدة هي الحصة، أي اجعل لكل واحد منهم حصة. وبددا من التبديد وهو القتل. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في بعض الروايات خارج البخاري قال معاوية بن أبي سفيان: فلما دعا خبيب رماني والدي على الأرض حتى لا تصيبه دعوة خبيب. ورجل آخر ارتمى على الأرض فنجا: ما دعا خبيب على رجل في هذا الموطن إلا قتل. ثم أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو على أوصال شلو ممزعي. فقتلوا. قتل من المسلمين في غزوة الرجيع 10 كانوا من خيار المسلمين. لم يمض شهر واحد، وفي صفر سنة 4 في مطلع شهر صفر سنة 4 جاء ملاعب الأسنة أبو براء عامر بن مالك، وكان رجلا شجاعا وفارسا مغوارا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إني لأرجو إن أرسلت رسلك إلى أهل نجد أن يسلموا. فعرض عليه الإسلام فأبى ولم يبعد، لأنه عرض هذا العرض يعني يريد أن يسلم قومه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: إني أخاف عليهم أهل نجد. قال: لا، أرسلهم وأنا جار لهم، أي هم في حمايتي. وكانت العرب تعظم الجوار وكانوا يحترمون بعضا. إذا قال فلان رجل من العرب: فلان في جواري، فلا يعتدي عليه أحد، صدق بالأمان، يتحرك في أي مكان إذا علم أنه في جواري فلان. قال: هم في جواري. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم قدر هذه الكلمة، وكان أبو البراء رجلا في قومه، رجلا بارزا في قوم، فإذا قال هم في جواري فهو قادر على حفظهم، قادر على الدفاع عنهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك سرية مكونة من 70، وانت عارف 70 ده عدد خطير في ذلك الوقت. في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدوا لي كم يلفظ بالإسلام. الإحصائيات البشرية، كم واحد ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ وده عدد قليل، لكن كانوا يستعظمونه جدا في وسط هذا الطوفان من الكفر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: لعلكم تبتلوا. قال حذيفة: فابتلينا فما كان الواحد منا يصلي إلا سرا. 600 700 1000 2000 لما يقتل منهم 70 عدد كبير. وكانوا من خيار المسلمين، اسمهم القراء، سرية القراء، 70 رجلا من خيرة الصحابة. وكانوا زهادا، كانوا طول النهار يجمعون الحطب فيبيعونه في الأسواق، ثم يأتون بأكل لأهل الصفة. أهل الصفة قوم يبيتون في المسجد لا أهل لهم ولا مال، تركوا ديارهم وأموالهم لله، فقراء. فكان المسلمون إذا رجل عنده نخل يأتي بعزق ويعلقه في المسجد، فيمر الرجل من أهل الصفة في المسجد فيأخذ من التمر ويأكل، كانت حياتهم كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة أعطاها لأهل الصفة، وإذا جاءتهم هدية شركهم فيها. فكان هؤلاء السبعون كان من دابهم أنهم يحتصبون ويذهبون إلى السوق فيبيعون، ثم يأتون بهذا الطعام الأكل لأهل الصفة يأكلون معهم. فإذا جن عليهم الليل صفوا أقدامهم لله ويصلون طول الليل قراء والقرآن. فإذا جن عليهم الليل صفوا أقدامهم لله ويصلون طول الليل قراء والقرآن عزيز، إنه لكتاب عزيز. ومن عزة القرآن أنه لا يبقى في صدر من أهمله، لا بد أن تعتني به غاية العناية لأنه عزيز. تقرأ جيئة وذهابا ليل نهار، تقرأ حتى لا تفلت، أهملت يمشي. فهؤلاء القراء انطلقوا في حماية أبي البراء، فلما علم بهم ابن أخيه، ابن أخي البراء أبي البراء عدو الله عامر بن الطفيل، ذهب إلى بني عامر يستنفرهم لقتل هؤلاء السبعين. فأبت بنو عامر لتعظيم جوار عامر بن مالك، فذهب إلى رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله واستنفرهم، فخرجوا لهؤلاء والتقوا في مكان يقال له بئر معونة بين بني عامر وبني سليم، وقتلوهم عن آخرهم، ما أبقوا واحدا فيهم. فكانت كارثة بمعنى الكلمة وفاجعة كبيرة أن يقتل هؤلاء الأخيار اللي النهاردة بيتوجعوا عليه ويقول لك الكوادر، يقتلون الكوادر يعني يقتلون الرؤوس المدبرة والعقول المفكرة أصحاب الإرادات الذين يحركون الجماهير. قتل هؤلاء السبعون. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله. دي مقدمات دامية. وفي خلال 4 أشهر يعني كان بين بدر وأحد 6 أشهر، وحدثت عدة مواقع ومحن كما ترون، وتضحيات مستمرة، والمسلمون مع قلتهم ثبت الله عز وجل أقدامهم في الأرض. إن المسلم الحق تزيده الغربة صمودا ولا يستوحش، لأنه مستأنس بالله وهو يعلم أنه منصور حتى لو كان فزا. هل تعلمون أنه في يوم من الأيام لم يكن على ظهر الأرض مسلم واحد إلا 3 بالعدد، وكان أهل الأرض جميعا كفرة، وانتصر هؤلاء 3. هؤلاء 3 كانوا إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة وابن أخيه لوط عليه السلام، ولم يكن في جنبات الأرض مسلم واحد، ونصر الله عز وجل هؤلاء 3. إنما تضعف الغربة أهل الهوان الذين لا عقيدة راسخة عندهم، فإذا رأوا نفسهم قلة استوحشوا وظنوا أن الحق مع الكثرة فانخرطوا معهم. إنما العبد تزيده الغربة ثبوتا على الحق. فكان المسلمون قلة، وكل يوم يقتل منهم 70 و10 و20 و30 كم عددهم، ألوف مؤلفة إنما هم قليل، لكن كان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويتمتعون ببركة وجوده كما تمتعوا ببركة وجوده في غزوة الأحزاب. كانت هذه مقدمات لغزوة الأحزاب. بعدما هزم المسلمون في يوم أحد، جعل أبو سفيان يؤلب الناس على المسلمين، فانطلق ثلاثة من كبراء اليهود، سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع. وانت عارف اليهود عندهم شغف بإشعال الأرض بالنار طول حياتهم كده، طول حياتهم كلما أشعلوا نارا للحرب أطفأها الله، وهم الذين فعلوا أحداث أمريكا. أكاد أحلف بالله لا أستثني، هم الذين فعلوها، لأن كتبهم تقول إن بعد سنة 2000 بقليل سيحدث حدث يهز العالم وتبدأ الملحمة من وقت إذ. الملحمة التي يزعمونها خروج الدجال، واليهود شيعة الدجال، فهم يظنون أن التمكين قائم، وهذا الحدث الذي هز العالم هو هذا الحدث. حتى الرجل اللي هو في أقصى بلاد الأرض تأثر بهذا الحدث، إن أمريكا تسيطر على العالم وعملتها تحكم العالم، اهتز الدولار اهتزت كل العملات. وهذه طبيعة الدولة الرائدة، الدولة السيدة، إذا شيك واحد بشوكة يتوجع الكل، إما تعاطفا وإما رغما عن أنفه، وإلا كان الدور الجاي هو يضرب. والكل بيقول نحن ضد الإرهاب، ليه؟ لأنه ممكن يكون هو الدور عليه. فلما يقول أنا ضد الإرهاب فيجي يضربه ويقول مش أنا قلت لك أنا ضد الإرهاب، ولن يشفع له هذا الاعتراف إذا كان الدور عليه حقا. أيها الإخوة، سعى اليهود إلى العرب ووعدوهم بالنصر وأننا سنقف معكم، وانطلقوا إلى غطفان وإلى بنو أسد وفزاروا بني مرة، فاجتمع الكل على المسلمين 10,000 اجتمعوا على حرب المسلمين، 4,000 منهم من قريش. علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأحزاب اجتمعوا وأنهم سيدخلون عليهم، فجمع أصحابه وقال ماذا ترون؟ فأشار سلمان رضي الله عن سلمان بحفر خندق، وكان نعم الرأي، خندق يعني كترعة، كمثل الترعة في العمق لكن ليس فيها ماء، حول المدينة. فكان الخندق أمامهم وكان جبل سلع في الخلف، فأمن الجبل ظهورهم ووقفوهم على الخندق، وظلوا شهرا كاملا يحفرون في الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل التراب معهم وهو يرتجز ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في شرق المدينة آنذاك بنو قريظة، وكان رأسهم كعب بن أسد، فذهب إليه حيي بن أخطب اليهودي المحترق يريد أن يضم قريظة إلى الحلف، فلم يفتح له كعب. قال له حيي: يا كعب، جئتك بعز الدهر، عز الدهر اللي هو التمكين، إن الأحزاب جميعا تمالأ على محمد. فقال: إن لي معه عهدا لا أنقضه، لأنه ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الوفاء. فلا زال حيي يفتل له على الحبل والغارب كعادة اليهود ملوك الدعاية والإعلام، فعيره، قال: والله إنك لا تريد أن تفتح لي خوفا من أن آكل من جشيشتك، أنت بخيل، خايف آكل عندك. وهو ده السبب، يعني ليس السبب، وحيي يعرف أن هذا ليس هو السبب، لكن عادة اليهود الحيدة، وأنه يأتي على شيء لا يطيقه العبد يدندن عليه. العرب كانت تكره البخل، استحيا كعب بن أسد أن يعير بالبخل وأن تطير المقالة في الناس فيقال صده عن الدخول حتى لا يطعن، أدخله، وكانت أكبر غلطة أنه أدخله. فلا زال يكلمه حتى أغراه بنقض العهد. ابن قريظة في شرق المدينة، وقريش جاءوا من مكة، واجتمعت الأحابيش كلها والأحزاب على قتال عصابة من المسلمين. ذكر أهل السيرة إن هم كانوا 3000 في مقابل 10، وعشرة رماة جاءوا جميعا وقد تعبوا للحرب ليباغتوا المسلمين في المدينة. وجزم ابن حزم أنهم كانوا 900، ولا خلاف بين العددين، كانوا 3000 في الأصل. فلما حصل هذا الاجتماع وهذا التحزب على المسلمين، فر المنافقون الذين سجل الله عز وجل خبرهم في هذه الغزوة، قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فهؤلاء تركوا المسلمين وظنوا بالله عز وجل ظن السوء، وقال بعضهم لبعض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ونطق قائلهم ورفع صوته بقوله: كان محمد يعدنا ملك فارس والروم، فالآن لا أستطيع أن أخرج إلى الغائط. أين وعده؟ فارس الروم، أنا أريد أن أقضي حاجتي، لا أستطيع الخروج من الرعب. وتظنون بالله الظنون، منافقون ظنوا ظن السوء في الله ورسوله، وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمسلمون المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقنون بالنصر، لكن مشاهد الأزمة تثير الرعب حتى في صدور المؤمنين. وهذا لا يعيب المسلم، أنه إذا رأى مظاهر الرعب أصابه شيء من ذلك. ألا ترى إلى كعب بن مالك وهو من هو دينا وثباتا وعزة، كان رجلا ملكا أيام كان كافرا فترك الملك وجاء فأسلم، حتى لما أرسل إليه ملك غسان يقول له بعدما علم بالأزمة، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قال له: إنا علمنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بأرض هوان. طرد طول عمرك ملك، والهوان ده والذل لم تعتد عليه، فالحق بنا نواسك، تعال نواسيك، أخليك وزير، أخليك رئيس الوزراء، أدي لك ملك، أرجع لك ملكك، لكن تعيش ذليل عنده ليه؟ ما جعلك الله بأرض هوان. فلما قرأ كعب بن مالك وهو في عز الأزمة وقد جفاه المسلمون جميعا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان كعب يشك إذا ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أرد النبي السلام أم لا. قال: وكنت أصلي فأسارقه النظر، يسارق النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر بطرف عينه، فأجده ينظر إلي، فإذا نظرت إليه حول وجهه عني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. صعبان عليه، لكن لا بد أن يعلم ويؤدب، هذا لصالح المجتمع المسلم كله. لما يؤدب واحد اثنين ثلاثة لصالح ألوف لا بأس، إذا رأى أمير المؤمنين ذلك. كعب بن مالك برغم مكانته وبرغم ديانته، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك، قال: فحضرني بثي وهمي وحزني، ماذا أقول له وليس لدي عذر؟ قال: فأجمعت صدقه، دخلت 70-80 منافق اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فدخل دغري، قال: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، ولو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لظننت أنني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا. رجل متكلم طلع الشعر من عجين، وعندي حجج وبراهين وأعذر أطلع من الورطة دي، لكنني أخشى إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت قط راحلتين إلا في هذه الغزوة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. الشاهد: خرج كعب بن مالك من عند النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الإيمان والثبات والصدق، فلقيه قوم من بني سلمة، قالوا: ماذا قلت؟ قال: قلت الصدق، ما كان لي من عذر. فبكتوه ولاموه وقالوا له: والله ما علمناك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، أعجزت أن تعتذر له بما اعتذر هؤلاء؟ وتعملت إيه؟ هو ذنب واحد بس، لو كان قال غفر الله لكعب خلاص ده دعاء الرسول مستجاب، يبقى ذنب واحد مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يغفر لك وتطلع كويس وشكلك يبقى طيب، لكن تروح تورط نفسك؟ هذا الذي أوتي جدلا، يقول عن نفسي أوتيت جدلا وعنده حجج ويعرف يتكلم، غلبوه. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. مع إيمانه ومع ثباته ومع صدقه، فلا مانع إذا رأى المسلم الجميع تكالب عليه مع ثقته في وعد الله أن يبلغ قلبه إلى الحلقوم، ولا يؤثر هذا سلبا في إيمانه. فقوله تعالى: وتظنون بالله الظنون، ليس ظن المسلمين شكا، لا، إنما لما رأوا تمالؤ الأحزاب مع ارتداد هؤلاء المنافقين وتركهم للصف بعد ما كانوا 3000 أصبحوا 900 ورجعوا إلى المدينة، ففت هذا في عضدهم وظنوا بالله الظنون، ينصرنا الله؟ أينصرنا الله عز وجل أم يعذبنا بذنوبنا؟ هذه الظنون هي بتروح وتجيء على قلب المؤمن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق، وكانوا في حالة من البؤس، كانوا جياعا عراة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أسوتهم وقدوتهم متعاطفا معهم، فكان يربط الحجر على بطنه. وأخطأ من أهل العلم كابن حبان من زعم أن كل أحاديث وضع الحجر موضوعة وباطلة، واستند إلى حجج من أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال كيف يطعم ويسقى وهو جائع يربط الحجر على بطنه. فهذا الحديث يدل على أن كل الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحجر باطلة، وهذا ليس بصحيح. وقد رد أهل العلم مقالته بحديث جابر في غزوة الخندق وبحديث أبي هريرة الذي قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أخر صريعا عند المنبر إلى آخر الحديث، وهو في البخاري. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وقال جابر لقد ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا. ليس عندهم طعام يأكلونه، أنت عارف حفر الخندق يحتاج إلى همة، أنت بتحفر في صخر يحتاج إلى همة، والخندق كان عميقا حتى يتقوا دخول المشاة، ما كان يستطيع واحد أبدا يدخل المدينة إلا بالخيل، راكب على الخيل يمشي على رجله أبدا ما يستطيع، يرمى على طول ويموت في الخندق. فالخندق عميق وعريض، وكان طوله 2 كيلومتر، حفروه حول المدينة بكاملها وظلوا شهرا كاملا في هذا الجوع الذي يقول فيه جابر ظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواق. فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة كسر فيها أبدا. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في وجهه أثر الجوع، فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام أعرف يعني في قيامه أثر الجوع، وجاء الخندق فأخذ المعول وقال بسم الله فضربها فكانت كثيبا أهيل، أي صارت رملا. فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى البيت، فأذن لي. فدخل جابر على امرأته فقال هل عندك طعام؟ لقد رأيت شيئا الآن ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عندي صاع من شعير وعناق. فقال لها عجني واذبحي العناق، وهي شاة صغيرة. فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، ليس هناك طعام كاف، فتجيب 10 20 30 100 وليس هناك طعام فلا تفضحني. فذهب جابر فأسر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عندي عناق وصاع من شعير، فأت أنت وبعض أصحابك. ففوجئ جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في أهل الخندق وقال يا أهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له اذهب فلا تضعن اللحم على النار ولا تخبزن المرأة حتى أجيء. قائد وأسوة وقدوة لا ينفرد عنهم بطعام، قول من أسهل ما يكون، أما الفعل فلا يقدر عليه إلا أفذاذ الرجال. كان إبراهيم النخعي يقول ولله در إبراهيم، وهو من السلف الكبار والفقهاء العظام، كان يقول ما قلت قولا إلا كذبني عملي. قول قوي واسع وعريض، والأعمال لا ترقى إلى مستوى الأقوال، لكن السلف كانوا يقولون هذا معرفة منهم بأقدار أنفسهم مع جدهم واجتهادهم. كان الأعمش سليمان بن مهران، وإنما لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه، فقال لرجل يوم تعرف لماذا عمشت؟ تعرف العمش ده جاي منين؟ لأن الأعمش كان روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود في رجل نام إلى الصبح ولم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بعدما الأعمش روى الحديث ده التفت إلى الجالسين وقال: تدرون مما عمشت؟ قالوا: مما يا أبا محمد؟ قال: من كثرة بول الشيطان في أذن. قال عيسى بن يونس راوي الحكاية: وكان الأعمش صاحب ليل وتهجد. صاحب ليل وتهجد، العمش جاله من كثر بول الشيطان في أذنيه، وكان صاحب ليل وتعبد. كانوا سادة وكان لهم في العمل مجاهدات، ومع ذلك يقول إبراهيم النخعي الفقيه الذي سئل يوما عن مسألة فبكى، فقيل له: مما تبكي؟ قال: احتاج الناس إلى مثلي. احتاج الناس إلى مثلي، يعني كأنه يقول: انحدر الناس واستدار الزمان ولا يوجد أحد يستحق أن يستفد. فهؤلاء كانوا سادة في العمل، وعلى رأسهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يأبى أن يفوز بهذه الأكلة دون هؤلاء الذين عضهم الجوع بنابه وظلوا شهرا يحفرون الخندق. فذهب جابر فسمعت المرأة وقع الأقدام، فقالت له: بك وبك، ألم أقل لك كذا وكذا؟ قال: قلت الذي أمرتني. قالت: أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ قال: نعم. قالت: فرسول الله أعلم. قال: فسرت عني. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، قال: أين برمتكم؟ برمة اللي موضوع فيها اللحم. فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. وضعت البرمة على النار، والمرأة مع النساء بيخبزه، وكل ما تنزل لحمة يغرفه من البرمة ولا ينتهي اللحم. كما في الحديث الآخر، رجل دعا النبي عليه الصلاة والسلام على شاه، كنت عارفين الشاه لها ذراعان ولها رجلان، تمشي على أربع، الاثنين القدامانيين ذراعان والورانين رجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ناولني ذراع. فناوله ذراع. قال: ناولني ذراع. فناوله ذراع. خلاص كده ما عادش للشاه ذراع. قال: ناولني ذراع. قال: يا رسول الله، وللشاة كم ذراع؟ قال: والذي نفسي بيده لو ناولني لوجد ذراع، حتى لو قال 100 مرة ائتني بذراع لوجد ذراع. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. البركة وراء هذه البركة ما تعلموه من الطاعة لله ورسوله. يغرف من البرمة ما ينتهي اللحم. قال جابر كما في رواية البخاري: فأقسم بالله لقد تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة كما هي والعجين يخبز كما هو. أيد الله عز وجل هذه السلة بهذه الآيات وهذا الثبات. إننا نقول لأولياء الأمور ما قاله الله عز وجل للمسلمين، لأنهم يخشون أن يجوعوا. فتل لهم عدوهم على الحبل والغارب حتى صار القمح لا يكفي الأفواه الجائعة، ونحن بلد النيل وأرضنا خصبة، لكن شغلونا بزراعة الفواكه. تلاقي الفاكهة في أول موسمها رخيصة، طوابير على رغيف الخبز، ولا تجد طوابير على الفاكهة. وقال لك الفاكهة إن تزرع فاكهة وإحنا ناخدها منك بالعملة الصعبة، يبقى كسبت عملة صعبة وحنديك القمح بأرخص الأثمان، يبقى أنت خدت الفرق. ثم تنشط بالاقتصاد. وأغبن الناس من أعطى أذنه لعدوه، أغبن الناس من صدق عدوه فيما يقول. قال الله عز وجل للمسلمين لما أمرهم أن يقطعوا دابر المشركين من المسجد الحرام: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب، ده هم لما بييجوا هم اللي بينشطوا السياح، وهم اللي بيتونا بالعلة الصعبة، واحنا بننتظر المسلم عشان جوبنا تمتلئ. قال: وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. لا تخف،